هذا المسلم الكبير الشيخ محمود صديق بن شاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الله أكبر بإذن الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الأرض وضع للأنام فيها

اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ

كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجوه فيك ذو الجلال كل من علي فان كل من علي فان ويبقي وجه ربك كل من علي فان ويبقي بك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان السماوات الله الصمد

لا نفرق بين أحد من رسله لا تفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت لا وعليها ما اكتسبت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

لكل هول من الأهوال مكتحني محمد أخرج الأسوال من غسف وحرر العصر من شرك ومن نزف وأنقذ الناس من فوضى وانقلب فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يزالوا في علم ولا كرم محمد أخرج الأكوان من غسق وحرر العصر من شرك ومن نزف وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم متجردا من كل جاه متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه لا لم يستعصني صلى الإله عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لم يسأم هيمان تضرع للسماج دموعه في فيه مشتاق ووجه يا رب يا رشدا من الذكر العزيز